بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 88 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التوشيع. قال الناظم: ومنه توشيع بآخر ترد، تثنية مضمونها بعد فرد، من الإيضاح بعد الإبهام التوشيع، وهو لغة لف القطن المندوف، واصطلاحا أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، كقوله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر، وقوله: عليكم بشفائين، العسل والقرآن، وقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقول الشاعر: أمسي وأصبح من تذكارهم وصبا، يرثي لي المشفقان الأهل والولد، قد خدد الدمع خدي من تذكركم، واعتادني المضنيان الويد والكمد، وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم، وخانني المسعدان الصبر والجلد، لا غرو للدمع أن تجري غواربه، وتحته المظلمان القلب والكبد، كأن مهجتي شلو بمسبعة ينتابها الضاريان الذئب والأسد، لم يبق غير خفي الروح في جسدي، فذلك الباقيان الروح والجسد، وقد يجيء بدل المثنى بمعطوفين بعدهما معطوفان، كقول الشاعر: لله ليلتنا إذ صاحباي بها، بدر وبدر سماوي وأرضي، وقد يأتي بمثنيين ومثنيين ثم بأربع مفردات، كحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، والكبد والطحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.